فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد كان في تفاصيل عبرات لأولي الألباب. فقصص القرآن لا يستفيد منه إلا عاقل، أما غير العقلاء فيتخذونه ثمرا وتسليما. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، فقال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستطيعون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أصبحت كالطريق. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادقين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث صادقين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتناورون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون. ثم عفى الله عز وجل على هذه القصة فقال: كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا بلوناهم أي بلونا قريشا واختبرناهم، لأنهم كانوا قليل الحظ في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فعادوا وناوروه وافتروا عليه. وأن وجدوا أمره ماضيا رغم عروقهم، وأن نور الله عز وجل يفتح القلوب، سلكوا طريقة أخرى وهي الطريقة التي يتعرض لها الدعاء إلى الله ويتعرض لها السالكون. ودوا لو تجهلوا فيجهلون، أمر كماض ونجس، وكل يوم لك أنصار جدد رغم علوهم وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب. والقلب ملك الرب تبارك وتعالى لا يملكه غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يملكها ليس ذاك. وأنت تغلب كفيك عجبا من رجوع الملحدين إلى الله، قوم ملأوا الأرض فسادا ثم انفتحت قلوبهم فرجعوا إلى الله تستغرب، بل هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى ماضيه يسمع هذا القرآن كيف انفتح لها قبل الآن وكيف انغلق قبل ذلك. هذا هدى الله يهدي به من يشاء العباد، فالقلوب لا يملكها إلا الله. فإذا رأوا أمرك في القلوب نصبوا لها عدة جمال. إن أمسكني الجميل وقعت في الآخر على حد زعيم رجل معروف أحد ويرضوا بالصلاة لابد ان يمضي حتى تعبد لله وتعبد مصيره، لان هذا الحق هو الله، فلا بد ان يمضي قدره شاء لله وهوى. ان حق يستهدي غيره ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دائما الكافرين. فالتقطة الصيغة كمثل لهؤلاء الفرسيين الذين لم يستفيدوا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وكان حظهم الغيبة والخسران كما كان حظ أصحاب الجنة. لما ماتوا عن خطة الرزق التي كان يسلكها أبوه، فقد ذكر أهل العلم أن والد هؤلاء كان صاحب جنة فيحاء، وكان رجلا فاضلا، وكان يعطي سطر ماله للفقراء الذي يطلب منه الحصاد على الأرض للفقراء، والذي يتخطاه المنجل للفقراء. هذا بخلاف الحصة التي طردها هو للفقراء، فكان الفقراء ينتظرون وقت حصاد هذه الجنة. فلما وجد الأمان قالوا ما أقبل الأمان وأحمقه يعطي سطر هذا المال للدلاجة الذين لا يكسبون إلا الأكل ومن بيده. لا بد أن نخطط خطة جديدة أخرى. إن أبانا لم يكن رجلا بصيرا في الدنيا ولم يعد القسط الأبيض حتى يكسره اليوم الأسود، فأغلقوا باب الرحمة عليه. كان لهم جنايتان عظيمتان. أول هاتين الجنايتين في قوله تبارك وتعالى: ولا يستثنون. استثناء أن تقول إن شاء الله، هذه معنى الاستثناء. تقول أنا سأفعل كذا بلا مثنوية، يعني بلا استثناء في شيء. والاستثناء نحن مأمورون به، وهو على الأقل أدب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فأنت تدرك الذي قدره الله لك، فكيف تستان على الله؟ وكيف تنفع على الخير؟ كيف لا تذكر مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يذكر المشيئة بيحسن. مثلا في باب الحلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما استثنى أي في حلفه لم يحلف. معروف الإنسان إذا حلف لله وحلف فكفارته الطعام وعشرة مساكين من عودة ما تطعم أهله، أو كسوته أو تحرير وطأة، فلا يجوز تصيام ثلاثة أيام. بل أنت حتى تخرج من الكفارة، والكفارة إما جهد كالصيام وإما فلوس، فكيف تحكم هناك؟ كل أسبوع تحلف وتدفع. إذا أردت ألا تحمل فاستثن في يمينك. تريد مثلا أن تعقد الغد، تقول له: والله إن شاء الله لأضربك. وعدني ورأيت أنه ليس من الشيء أن يكبر الغد، فقال: قلت إن شاء الله لا يلزمك كفارة. طلبت استثنيت لا يلزمك كفارة. بس يشترط ان يكون الاستثناء منفصلا بالكلام، بس هو والله لا اظلمك، وبعدين بعد ساعه تحكيم ثلاثه تهدف، وبعدين تقول: ايه يا ان شاء الله. لا، واحد عليك، ما الاستثناء لابد ان يكون متصل بالكلام. يعني مثلا رجل مثلا حلف على مر الفرار والافضل ان يتخذ هذه الفرصه او هذا البيان ذريعه ان كل ما يستثنى يعني يكون علي الطلاق من يستثنى الدين وهو مثلا يقصد التهديد المعروف ولم يقصد بذلك ولم يمر على خياله ان يغلط. أنا الاستاذ يقول لي ما يقول لك يعني انت ممكن تسجل لكن في سجل لا تسمعها لان انت لو استثنيت ضيعت التهديد فانت مثلا بتقول علي الطلاق من خلق الاثنين وبعدين تقول على طول في نفسك الا ان خلاص اول نور الا ان ادم لا يستثنى الحلم. فكل مسائل الايمان اذا الحقت بها الاستثناء لكن على طول متصل بالكلام لا يلزمك الحلم. يبقى اللي بيستثني مستفيد. ده سيجده مجهود كما رواه الترمذي والمهاجر واحمد وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يجد رجل يطول السلف حتى إذا كان أن يرى شعاع الشمس قال لهم رأيتهم لكلمهم خلاص ما قبلت بقيت طبقة رقيقة يعني راهي له الشمس فيقول رأيتهم نقيضا لكلم يعني حرف فيرجعون غدا فيجدوه اسلك ما كان واظهر الدين يستاهل القول فيه يحكمون السبت حتى يرجع كان بينهم وبين الشمس معا كانوا اغلبهم معا الشمس قال لهم عيسوهم ناتي غدا ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم واستثنى لما اتوا من اليوم المقبل لقوا السلام كله وارسلوا رباحهم الى السماء ناس مختلفه تصوروا انهم جاءت لهم الدنيا الدنيا كلها السماء معاهم تحكم ابراهيم السماء كما سيطروا على اهل الارض فلما يرجع السهم الى السماء يرجع السهم اليه وقد امتلأ جمل فقالوا قد علونا اهل الارض وقتلنا اهل السماء اول ما لم تصدق في اختراعي ارسل الله عز وجل عليهم النار نار دون تستقر في القبر يموت المرء منها وياتي الارض دون تصيب الهوام اذا صارت الدابه تموت لما استثنوا استفادوا ونقروا استثنوا فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الايمان والكلام كله عاقبهم الله عز وجل بهذه الدول ويجد مجهود يملؤون الارض قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان الدواب لا تشكر شكرا لتحميله يقال شكر في الدابه اذا امتلأ لحما الدواب اتى بالياسين ومعدود وسمن من لحومه فاستثنى فاستفاد سليمان عليه السلام كما في الصحيحين حديث ابي هريره قال والله قال لا اطوفن الحالة مش موجودة دلوقتي خاصة زي دي بحث لا أطوفن على 90 امرأة كلهن يلي ذلك تقتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي أن يقول قال فلم تجد امرأة أحد إلا امرأة واحدة نصف العلاج. بس حتى هذا لم يكن مكتملا حتى يكون ذلك، انما ولد الانسان ناقص في التكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقدا على هذا القسم، قال: والذي نفسي بيده لو استثنى، اي لو قال ان شاء الله لولدت كل امراه ثالث يقال في سبيل الله، ولكانت درجا لحاجته، اي لكان درجا لمن فضل الى درجه الاستثناء. فلذلك امرنا الله عز وجل ان نستثني، واللي يستثني مستفيد، كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لاسماعيل عليه السلام. اما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب المدينه وراى عليه مقايل النبل بالذي اصطنعه مع ابنتين، قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج تكلفني ثمان سنين، ده الله تعالى، فان اتممت عشرا فمن عندك. ان تطوعت زوجت سنتين تحلى بدرجه لك، ولا اريد ان اشق عليك لان افضل عليك عشر سنين. فقال له موسى عليه السلام: ستجدني ان شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اي الاجلين قضى موسى، قال: اوفاهما واتمهما، اي عشر سنوات. فطاعته لها مرهونه في مثل هذا الادب، لكن انت تقطع الحول والفوق ولا تثق في نفسك ولا في قدراتك، كما حصل لاصحاب الجنتين من اصحاب الجنه. لن يستثنوا بل يقولوا ان شاء الله هنروح بكره نحصل المحصول، لن يقول نفعله بكره هنحصل المحصول بمنتهى. وقد بانت هذه الصفه بالنفس في قوله تعالى: وغدر على حرف قاتلين، حرف اللي هو القصد او الغيظ من غضبه ولده من غضبه البكراء التنبي اللي كل شويه بياخد نص المحصول بعدهم التحكم، وغيظ على هؤلاء قادرين، يعني احنا قادرين على ان احنا نمنعه وقادرين على ان احنا نكون محظوظ، ثقه كامله بنفسك ويحفظ الله الجميع. فكانت هذه مصيبتهم الكبيره، اكبر مصيبه وقعوا فيها انهم لم يستجبوا، ولذلك لم يعانوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لا افعل هذا الشيء الا اذا اذن الله، او سافعل كذا ان اذن الله. هذا رجل مؤدب، طيب مشيئة الله وإرادة الله وكلامه القديم المكتوب بقدر هذا الإنسان على خطته وعلى كلامه، فلذلك يعلم للمؤذن. وإسماعيل عليه السلام لما أخذه إبراهيم وقال: يا بني إني أرى بمال أني أذبحه فانظر ماذا أرى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجه دي وابتداه بذكر عظيم. فأعيد أيوب عليه السلام لما خرجت امرأته يوما على كره التفسير فباعت ضمائرها للحصول على لقمة الخبز، وصل أيوب عليه السلام الفقر إلى درجة أن المرأة الصابرة الوفية التي ظلت تمرضه 18 عاما وحدها، للجميع هذه الخطوات بذلك يوم الخروج. من راى اليوم ذلك اقسم لن يستسلم، اقسم ان عافاه الله ليجدنها 100 سنه. وتعالى المرأة الوفية هذه المعاناة 18 سنة خرج المرء ألا يتجاوز عنها ألا يتسامح فيها. لذلك أتى الله على أيوب أن يجلده ولكنه خلف، ولجمال المحلول لا ينبغي على الإنسان أن يحمل به لجلالته. فقال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحزن. الضغط 100 عود طريق زي عود البرازيل، تاخذ 100 عود وتضربها مره واحده يبقى كده ضربتها 100 مره. لا تستحق العقوبة بعد هذا الوفاء الذي يبدو من ذلك، لكنه لم يستجب فلزمه ألا يحدث في يده. فأول مصيبة وقع فيها أصحاب الجنة الاحتيال على الله، الاحتيال على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بالقبض للقبر وتسويل الشيطان هي البخل، والبخل بحق الله عز وجل في الناس. وهذه تصير البخيل اغبى الخلق، غباه لو وزع على امه من الاذكياء تفرغ بها. والله ما رايت اغبى من البخيل الذي حرم نفسه وحرم عياله، وقد يقع في مخالفة أهل العرف كما يفعلها كثير من الناس بكل أمر. عنده مشكلة ولا ولدين يستجلهم كل ما يملك بيع وشراء على أن يحرم إخوانه. طيب الذي أعطى هذا الأمر هذا الجزء من المال هو واجب الناس، فإذا قدر الله عز وجل قدر لأحد من الناس لم تحرمه؟ ليس من حقك أن تحرمه. فيعمل إيه عن الشرك؟ ولكن كثير من الناس يقول طيب أنا عايز أكتب الكلام ده للولاد، أكتبه على النيران ولا أسوي له في العربية؟ والجواب أن الميراث لا يكون إلا عن موت، لأن الذكر في حظ الأنثيين وكل واحد له نصيبه. إنما إذا وزعت المال في حياتك فهو هبة، فيجب عليك التسويق. لا فرق بين الولد والبنت، ونصيبك من كلام في حياتك لا فرق بين الولد والبنت. طريقة أن لا يسبق إلى قلبك حرمته، إن هذا لا يجوز أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حقا بالمال. فهذا الذي بقي على نفسه وعلى أولاده يموت يوم يموت غير محمود، لا يترحمون عليه ولا يتربون عنه ولا يتخطفون لطبيعة الحال. وفي حد يكون صدقة جارية فلم يستفد بذلك لا في حياته ولم يستدلل حلال الورثة عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الله يقول الحق والله السليم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النفقه في سبيل الله لها اجر عظيم، والبخل بحق الله مرجعه الوحيد. وهذا المعنى الظاهر في حديث ابي هريره رضي الله عنه، وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل صاحب ذهب ولا ذهب لا يؤدي حقه الا صبحت عليه صبائح من نار يوم القيامه، فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا ضربت أعيد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تجاوز بالجو حتى يعرف إلى أين في يوم مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. قال يا رسول الله فالإبل، قال يا من صاحب الإبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ولدها إلا بسط له أو بطح له بضاع قرضا، ضاع قرضا أي مكان واسع جدا فتقعوه بأرض ما فيها بأرض ما فيها بجزء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترجع أوفر ما كان فيأتي منها تصليح. تصليح يعني الجبل الصغير لو لسه مفصول عنه، وترجع أسفل مكان الذي تدل على عرض، ترجع أوصل مكان لحمة وقوم فتقعوه بنص عليه بأخفتها وتعصوه بأكواهها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أوله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله والإبل والغنم، قال لا من صاحب الإبل والغنم والبقر، قال لا من صاحب البقر ولا غنم لا يؤتي حقها إلا قدح لها بضاع فرقة تضعه بأرجلها وتنصحه بقرونها ليس فيها عقصى ولا جنحاء ولا عظماء. العقصى اللي هو قرنها ملو ملتف، لا ده القرن واقف كده مستفيد عشان يدخل في بطنه اذا ما طحته، ليس في هذه عقصاء واحدة ولا فيها جنحاء. الجنحاء التي لا قرن لها، العين مفرد ليس لها قرود بل جعلها قرود، ولا جنحاء ولا عضاء، العضاء مكسورة القرن. أوفر ما كانت ترجع عليه تضعه بأطلافها وتنصحه بقرونها فإذا انتهى أمرها رد عليه أولا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله ما الخيل؟ قال الخيل لثلاث، هي لرجل وزن، وهي لرجل ست، وهي لرجل أجل. فالتي له فرجل ربطها نوالا لأهل الإسلام بحال المسلمين وحال الناس ملتزمة على طريق الله عز وجل. ده هي أول ربطها لأهل الشرع. فكل رجل يرفض مالا لحرب الله ورسوله وحرب أهل الإيمان هي عليه وزن. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكتب عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يعني خسر ماله ثم إلى الجحيم. أما الذي هي له ست فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا رقابها ولذلك ينبغي على مرة ذكره الله عز وجل في ذات الركوبة أنه يستعمل هذا الكلام. أنت رجل معك سيارة ويأتي في الطريق في ناس ركوبها ناس يقفون في الطريق تحمل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده خط رحم فليعد به على من لا ضر له. قلت قول الله عز وجل كذلك كنت من قبل فمات الله عليك. كنت قبل ذلك لم يكن معك سياره وكنت تتمتع عليك اي واحد بسياره فلا تتخلف. فاذ انعم الله عليك لا اقول لك اشتغل والصلاه والتحريم والكلام ده احتمال تسألوا إلى أين أنت ذلك؟ يقول ذلك المكان فلان يقول له أعلان أنت فلان يقول لي عنك أو الجبال المكان ده نوع من الرحمة. هي لرجل الست جعلها في سبيلة ثم لم ينسى ظهورها ولا رقابها تتصدق على الناس بدون. أما الذي هي له أجر فلقد رجل ربطها لأهل الإسلام فلا تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكل أو شرب حسنات وكانت أولها وأموالها في الميزان له حسنات ولا قطعت يوما طولها فاستنت شرفا او شرفين الا كان له بذلك حسنات وكانت اموالها وارواحها حسنات. قطعت طولها ان طولت الغرض بحق قطعت حق واستنت شرف يعني طول السجن كده في الدنيا قدرت تقطعها حسنات وأموالها وأرواحها في المسافة دي رايحة جاية حسنات ولا تمر على مالك فتكسر وأنت لا تريد أن تزكيها إلا كان عدد ما صرفت حسنات. انظر إلى هذا الكلام العظيم كلام عظيم رجل والله يا إسلام كل حركة كل سكة لهذا الفرد حسنات. فهذا الحديث يبين عقوبة الإيمان وفضل المنكر لا سيما إذا قصد وجه الله بذلك. فضل بذل المال في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة منها مثلا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح في أحاديث هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في فلات من الأرض الصحراء إذ سمع قوم في سحابة يقول اهدي أرض فلان فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان ما رجل سمع صوت اهدي السحابة سمع هذا الماء فلما وصل وجد رجلا يحول الماء لنفسه فوقف على رأسه قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال اسمي فلان. وإن هذا هو نفس الاسم الذي سمعه فقال الرجل له: لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: إني سمعت صوتك في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسمي أرض فلان. قال له: قال فماذا تفعل؟ حتى ما يكرم هذا الكلام ويطلق الملك مثله في السحاب، ماذا يفعل؟ قال له: أما إن قلت ذلك فربما سألتك أنا حاولت، أما إن قلت ذلك فإني أرجو ما يخرج منه محفوظ، سأتصدق بكله وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. ازرع هذا الكل الذي يدفع عشان يطلع ايه؟ يطلع محفوظ. ربنا قسم ما له ثلاثة أسلاف، فاستحق هذا الرضا، يتصدق بكل ديانه. صدق أكثر عن المرء 70 بابا من الشر. صدق ده صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح أيضا أن رجلا وافى الله يوم القيامة، قال له: ماذا فعلت؟ قال: رب لا أفعل شيئا، ليس لي حد غير أني كنت ذا مال وكنت أرسل للمال، ذلك فرض منه، أرسل للمال لأحصل هذه الديون، فكنت أقول له: تجاوزت عن المعصية. فكانوا يتركون المعصية بشهادة الناس أن ليس عند المال، لأن أقول له: أو ما الذي يجري على عمل كذلك؟ لكانوا يرجعونه بشيء من ذلك. كنت أنظر المعصية وأتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له: أنا أحق بهذا منك، تجاوز عنه. فدخل الجنة ولم يعمل غير هذا العمل. انه تجاوز. فالله عز وجل يشد العذر ويشد العبد الذي يلتمس العذر. فلذلك هل هذا الرجل انا اولى بهذا منه او انا احق بهذا منه؟ وفي حديثي فصيلة بعد الصلاة ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب لا تجعل أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، خطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا.